بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله جل وعلا ومنه وجوده نتدارس في كتابه. وقبل الشروع في مدارسة السورة التي نحن في رحابها، ألا وهي سورة بني إسرائيل، يجدر بنا أن ننبه على مسألة مهمة، وهي مسألة ينبغي لكل إنسان اجتباه الله تعالى بنعمة مثل هذه النعمة أن يشكره عليها. إنسان يطيل الله تعالى في عمره حتى يسمع كلامه ويتدبر في معانيه، هذا إنسان أراد الله تعالى به خيرا. وليس كما قال أئمتنا بعد الفريضة فضيلة مثل فضيلة طالب العلم، وليس في الدنيا طلب علم أشرف من تدبر كلام الله عز وجل. فبالتالي ليس بعد الفريضة فضيلة مثل قراءة كتاب الله وتدبر آياته ومعانيه. فأي إنسان يبحث عن الأجور، يبحث عن الثواب، يبحث عن الفضيلة، يبحث عن الرقي، عن الدرجات، عن الكفارات، فهناك أمور عديدة جدا وأعمال كثيرة جدا يبحث فيها، لكن فليكن في أول ما يبحث فيه وأول ما يبذل عمله وجهده ووقته فيه وأجدر شيء يصرف وقته فيه تدبر كلام ربه جل وعلا. وانظروا اليوم للناس، يعني أبسط مثال، أين الناس اليوم؟ أين الناس الآن؟ ولا أعني الناس يعني مشركين ولا الكفار ولا الزنادقة ولا المسلمون، أين المسلمون الآن؟ أين المسلمون؟ كل المسلمين إلا من رحم الله تعالى منغمس في الدنيا في وقت لا ينبغي لإنسان أن يكون له حظ من الدنيا فيه. هذا وقت لله، هذا الوقت لله، وليس إنسان ينغمس في دنياه مثل هذا الوقت إلا أن الله عز وجل أبعده وما أراد به خيرا. فكل إنسان يعلم كيف يتقرب إلى الله وكيف يسعى إلى رضاه وكيف يحاول قدر استطاعته أن يغتنم أوقاته وساعاته ودقائقه في مرضات ربه جل وعلا. وأول شيء كما قلنا يفرح الله تعالى به من عبده إذا ما أراد أن يصرف وقته عليه، أول شيء أن يعكف على كتاب الله قراءة وتدبرا وفهما وتأملا ودراسة وما إلى ذلك. قال تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر القانون الذي تكلمنا عليه آنفا، ألا وهو قانون الرزق، قانون تقسيم الرزق بين العباد، قال بعدها: ليبين الأمور وليوضح الأوامر التي ينبغي للإنسان فردا وجماعات وأمم أن يعملوا على تحقيقها حتى يكون رزقهم من الله حلالا، حتى يفتح لهم أو تفتح لهم أبواب الرزق من الله عز وجل، حتى ينجو من عذاب الله عز وجل فيما إذا أراد إهلاك القرى، لأن القرى تهلك إلا إذا أتت سببا ينجيهم من الإهلاك. وأول سبب ينجيهم من الإهلاك من الأسباب التي ذكرها الله تعالى مثلا وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. أما اليوم فنبينا صلى الله عليه وسلم ليس فينا، فلا بد من البحث عن أسباب أخرى. السبب الثاني قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا كنا من أهل الاستغفار نجانا الله تعالى، لكن الله عز وجل بين أن هناك أسباب تحل بالقرى حتى ولو كان فيها مستغفرون، يعني قد ينجى المستغفرون ينجون، لكن ينجون كأفراد. أما الأمة التي تأتي أسباب عذاب الله تعالى لها، هذه أمة ستعذب، تعذب في الدنيا، ولا نتكلم عن عذاب الآخرة. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالقرية التي تأتي بهذا السبب لا بد معذبة. وقلنا: من أين تأتي هذه القرية بهذا السبب؟ مترفوها لما وصلوا إلى هذه المرحلة؟ وصلوا إلى هذه المرحلة من حب الدنيا، وصلوا. المترف لا يترف إلا إذا أحب الدنيا وتمسك بها وفضلها على كل شيء وآثرها على الآخرة، فبالتالي صار المترف أو المترفون سببا في إهلاك القرى. فيخبرنا الله تعالى كيف يقسم الأرزاق بين عباده، ثم يخبرنا عن الأمور التي لو تمسكنا بها فإننا سنكون في منجاة من عذاب الله ومن غضب الله ومن سخطه سبحانه وتعالى. قال: في أول الأوامر وفي أول المسائل وفي الأصل الأصيل الذي لا تستغني عنه قرية حتى يرضى عنها ربها، قال: لا تجعل مع الله إلها آخر. أول شيء، وقلنا لا يمكن أن يقبل شيء قبل هذا أو بدون هذا. هذا الأمر إن وجد في القرية فسيكون هناك حساب للمسائل الثانية، للأوامر الثانية، هل أتوا بها أو لم يأتوا بها. أما أن يجعلوا مع الله إلها آخر فلن يقبل منهم شيء، ولن ينظر الله تعالى إلى أعمالهم ولا إلى صورهم ولا إلى تقدماتهم ولا إلى شيء. وكما قلنا، الإيمان بالله تعالى مفتاح القبول، ورجل لا يؤمن بالله تعالى لو أطعم كل جياع الأرض وتكفل بكل أيتام الأرض ورعى كل أرامل الأرض وثكالها، وما ترك فقيرا ولا مسكينا ولا مشردا ولا أحدا إلا وكان له بالعون، لن يقبل الله منه شيئا ولا ذرة ولا شيء، فكان عمله هباء منثور. لما؟ أصل القبول ومفتاح القبول ألا يجعل مع الله إلها آخر. لكنه جاءها بطريقة وكأنها ممهدة لما بعدها. لما؟ قال: لا تجعل مع الله إلها آخر، ليس فقط من باب العبادة التي نراها نحن والتي نعرفها، العبادة اللي هي الركوع والسجود والصلاة والصيام والحج والزكاة، لا، هناك مفهوم أوسع للعبادة. وكما قلنا، صورة العبادة صورة العبادة، تصديق العبادة، أن تركع وتسجد وتصلي وتصوم وتفعل وتفعل لله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة العبادة ما هي؟ الطاعة. حقيقة العبادة الطاعة. رجل يعبد الله تعالى ولا يطيعه، هذا في الصورة يعبد ربه، أما في الحقيقة وكما قال تعالى لبني آدم، قال يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما هي عبادة الشيطان؟ ركوع سجود؟ لا، عبادة الشيطان طاعة له. عبادة الشيطان طاعة له. نعم، قد لا يكفر هذا الذي يعبد الشيطان بمعنى أنه يطيعه، يعني لأنه لم يأتي على مكفرات أو على أسباب تخرجه من ملة الله عز وجل، لكنه مطيع لغير الله عز وجل، فسمي عابدا لهذا الذي أطاعه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. لما قال تعس عبد كذا؟ لما عبد؟ هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد كذا، هذا أخرجه من الدين؟ لا، ما أخرجه، لكن من شدة طاعته لهذه المسائل وحبه لها وتمسكه بها سمي عبدا لها. لما ترك طاعة الله تعالى وأطاع غيره من أجل الدرهم، أطاع غيره من أجل الدينار، أطاع غيره من أجل كذا، أطاع من أجل الدنيا برمتها، هذا إنسان سمي عبدا لهذا الذي أطاع غير الله لأجله. فصدر الله تعالى الأوامر كلها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني من الآن سأنبئك بأوامر وسأبين لك مسائل ينبغي ألا تطيع غيري فيها. فكانت البداية ينبغي ألا تطيع غيري حتى تكون عابدا لي، حتى أكون إلهك. هذا المعنى، لا تجعل مع الله إلها آخر، بكل ما تعني الكلمة أو بكل ما تحمل الكلمة من معنى. قال فتقعد مذموما مخذولا. أول شيء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أولا، السائل قد يسأل، ألم يقل في الآية الأولى لا تجعل مع الله إلها آخر؟ فهل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تكرار؟ هي نفسها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي نفسها تحمل نفس معنى لا تجعل مع الله إلها آخر؟ لا، ليست تكرارا، وإنما لها معنى آخر. طيب كيف؟ ما هي نفسها، هي نفس النتيجة، لا تجعل مع الله إلها آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي نفس النتيجة. قال لا، الأولى كما قلنا كانت مصدرة، يعني كانت البداية التي هي مفتاح ما بعدها. فالله تعالى يقول لك إياك أن تطيع غيري فيما سآمرك به، ومن ذلك ألا تعبد إلا الله. فكان الأمر بعبادة الله عز وجل من ضمن الأوامر التي أمر الله تعالى بها عباده، وكان قبلها قد نهاهم أن يطيعوا غيره في هذه الأوامر. أول الأوامر ما هي؟ لا تعبدوا إلا الله. لكن ينبغي أن نركز على الكلمات، لأنها كلمات العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قال وقضى، لا قال فرض، ولا قال كتب، ولا قال أوجب، ولا قال ولا كل هذه، قضى. ما معنى قضى؟ وهذه الكلمة مرت معنا قبل هذا في أول السورة. ماذا قال في أولها؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. كيف ربط بين الأمرين؟ القضاء هو الأمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في كتاب، في قضائه، في كتاب، في اللوح المحفوظ، يعني فيما كتب الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكان من قضائه، كان من قضائه ألا يعبد الناس إلا الله وبالوالدين إحسانا. يعني كم هي قديمة الأمر بعبادة الله والإحسان بالوالدين. يعني نزلت عبادة الله تعالى وشرعت، وشرع الإحسان بالوالدين قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أما الصلاة فرضت على الناس في الأرض، الصيام فرض على الناس في الأرض ولو من أيام آدم، لكن فرض في الأرض. أما القضاء لا، قضى، وهنا جاءت بمعنى أوجب، فرض، أمر. ولا ليس لأحد أن يعصي هذا الأمر ولا أن يخالف هذا الأمر، لكنه جاء بصيغة قضى ليبين لك أهميته وأنه مسطر في اللوح المحفوظ. قضى من الأمور التي قضاها الله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، قال وقضى ربك، وما قال وقضى الله. كذلك هذه ينبغي أن نقف عندها، لما قال ربك؟ لأنك إذا علمت أن الله ربك علمت لماذا تعبده ولا تعبد غيره. ما يخاطبك الله تعالى بلفظ الربوبية، هو الربوبية، ربوبية الله لك هي التي تجعلك تعلم وتقر أنه لا معبود إلا هو، ليس كذلك؟ ما هي الربوبية؟ الربوبية هي أن يخلقك الله تعالى وأن يركبك وأن يصورك وأن يطعمك وأن يرزقك وأن يحييك وأن يميتك وأن يكون هو الذي يدبر أمرك وشؤونك وحياتك ومماتك وكلك، وليس هناك شيء يدور من حولك إلا والله مدبره. طعامك وشرابك من أول ما تنزل من بطن أمك حتى توارى في الثرى كله بيد ربك عز وجل. هذا وحده كفيل. لما تعلم هذا، تعلم الربوبية كم هي محكمة عليك، بهذا تقول إذن كيف أعبد غيره، كيف أعبد غيره، كيف لي أن أتخذ إلها آخر، كيف لي أن أتخذ ربا آخر، إذا كان كل هذا بيد الله، بيده وحده، ليس معه شريك في هذا، ما أحد يطعمني معه ولا أحد يقرر متى يطعمني ومتى يجوعني إلا هو، ولا أحد يقول هذه شربتي وهذه ليست شربتي إلا هو، ولا أحد يقول هذا الدرهم من حقي أو ليس من حقي، سيصل إلى جيبي أو لن يصل إلى جيبي إلا هو، ولا أحد يقرر متى يكون لي ولد ومتى أكون عقيما إلا هو، ولا أحد يقرر متى أنزل إلى الدنيا ومتى أخرج منها إلا هو، وكيف أعبد غيره؟ لذلك جاءك الخطاب بصفة أو بصيغة الربوبية، قضى ربك. فلما تتأمل في كلمة ربك تعلم أنه لا معبود إلا هذا الرب، أنه لا يعبد إلا هذا الرب. فإذا اتخذت ربا أو إلها معبودا غيره فأنت تخالف نفسك، تخالف الأمر العقلي الذي لا تستطيع أن تخرج منه، ربك وتعبد غيره كيف؟ وأراد أيضا أن يشير إلى معنى آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حتى الصيغة هذه فيها شيء. كان بالإمكان أن يقول وقضى ربك أن تعبدوه وحده، ما نفس المعنى؟ نفس النتيجة، وقضى ربك أن تعبدوه وحده مثلا، أو تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، قالها في آية أخرى، لكن هنا قال ألا تعبدوا إلا إياه. ليه؟ لأنه ينبغي أن تكون التخلية قبل التحلية، ينبغي يكون النفي قبل الإثبات، ينبغي أن تفرغ القلب من كل شيء حتى تدخل الله عز وجل معبودا فيه. أما تعبد الله وفي قلبك معه غيره فهذه لا يقبلها الله عز وجل. وكما قلنا مرارا إن الله يغار أن يدخل على شريك، حتى ولو كنت تريد إخراج الشريك بعد عبادة الله لا يقبل، لا يقبل. فرغ ثم أدخل الله عز وجل وحده لا شريك له معبودا في القلب، عرفنا؟ لذلك في شهادة التوحيد، في كلمة التوحيد ماذا نقول؟ لا إله إلا الله، تخلية ثم تحلية، نفي ثم إثبات. انفي كل معبود ثم أثبت لله العبادة وحده. أما تثبت لله العبادة وفي معبودات معه لن يقبل هذا الإثبات، ما حيقبل. فرغ، انفي، اشطب كل شيء ثم أثبت لله وحده العبادة حتى يدخل ربك على قلبك وحده، ليس في قلبك شيء أبدا. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه تفيد هذا المعنى صح؟ هذه تصب في هذا المعنى. أما أن تعبدوه وحده ما تصب في نفس المعنى، قد تحمل معنى آخر. تعبدوه بعد أن كنتم تعبدون غيره، ثم اتركوا المعبودات واتركوا عبادة الله وحده. لا، هذه تفيد المعنى الذي أردنا. قالوا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. العطف على إيش؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك بالوالدين إحسانا، هذا معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك بالوالدين إحسانا، فكانت معطوفة على قضاء الرب سبحانه وتعالى. من هم الوالدان؟ الأب والأم. الأب والأم، لكن أيضا أشار إليهما بصيغة الوالدين وما قال الأبوين، مع أنه معروف عند الناس أن الأب والأم ماذا يسميان؟ الأبوين، الأبوان، الأب والأم. لا، قال الوالدان حتى تميز بينهما وبين من تعتبره أبا لك ولم يلدك. إبراهيم أبونا لكنه ليس والدنا. لذلك من الخطأ أن تقول مثلا فلان ولد لفلان بمعنى البنوة الروحية مثلا، قول الشيخ الوالد، خطأ، خطأ. للأسف كلمة النصارى أضبط، الأب أضبط لغويا وشرعيا أضبط. تقول أبونا إبراهيم، ما تقول والدنا إبراهيم. ليه؟ لأن الوالد هو الذي ولد، أما الأب فهو الذي رعى وهو الذي ربى وهو الذي علم وهو الذي هذا هو الأب. فأبونا إبراهيم هو الأب الذي علمنا الملة، هو علمنا التوحيد عليه الصلاة والسلام، علم الأنبياء جميعا ملة أبيكم إبراهيم. لكن لا يسمى إنسان علمك شيئا لا تسميه والدا. الوالد هو الذي ولد، الوالد هو الذي جئت من صلبه، هذا هو الوالد. فلا ينبغي أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه الذي جاء من صلبه. طيب، قال وبالوالدين حتى يبين لك أن المقصود ليس الأب الذي رباك أو الأب الذي علمك أو الأب الذي يعني مثلا فقهك أو الأب الذي كان له فضل عليك. لا، المقصود الأب الذي ولدك، الأب الذي جئت من صلبه، هذا هو المقصود. والأم التي جئت من رحمها، هذا هو المقصود. فليس أبوة روحية ولا أبوة معنوية ولا أبوة، لا، الأبوة الحقيقية، هذا هو المقصود. الأبوة الحقيقية يعني الأب والأم اللذان أنجباك، هذان هما الوالدان. طيب، قال وبالوالدين إحسانا. السؤال، أول شيء أجبنا أنه ما كرر مسألة العبادة أو توحيد العبودية لله عز وجل في الآية الأولى والثانية، لكن الآية الثانية جاء معها اقتران، فقرن عبادة الله وحده لا شريك له مع الإحسان بالوالدين. لو جئت تتأمل بين عبودية الرب جل وعلا وكيف تتخذ الله عز وجل أنت ربا، وبين وقوفك تحت كنف أبيك وأمك، لوجدت أن الله سبحانه وتعالى يريك كيف يربيك وكيف يرحمك بأبيك وأمك. باثنين، كيف؟ ربما يأتي إنسان يقول طيب أنا الله ربي وهو الذي يطعمني، لكني ما رأيته أطعمني. رأيته يطعمك حسيا حقيقة؟ قال لك يعني قبلا هذا طعام، هذا خذ؟ لا، ما قال. يرزقك، يسوق إليك الرزق. كيف؟ بالأسباب. أما بدون أسباب فقد يقول قائل أنا ما رأيت رعاية الله لي، ولا رأيت رزق الله لي، ولا رأيت إطعامه لي، ولا رأيت إسقاءه لي، ولا رأيت رحمته بي، ما رأيت كل هذا. قل انظر إلى أبيك وأمك تفهم طرفا من ربوبية الله لك. انظر إلى أبيك وأمك. والله عز وجل قسم معاملته لعباده بين الأب والأم. شوف كيف قسمها. الأب جانب، لذلك الأب يسمى إيش؟ رب البيت، يسمى رب البيت. لما رب البيت؟ لأنه يقوم على رعايته، يقوم على إطعامه، يقوم على إطعام من فيه، يقوم على إيواء من فيه، يقوم على حماية من فيه، يقوم أمور كثيرة جدا موكلة إلى هذا الإنسان الذي سماه أو الذي سمي رب البيت. فهذا الرجل مثلا الأب الوالد يطعم ويسقي ويحمي ويظلل، مسؤول عن إيواء هؤلاء هذه الأسرة في مكان من القر والحر والشمس والمطر وما إلى ذلك، مسؤول عن هذا. طيب، ومسؤول أيضا عن تربيتهم وعن تأديبهم وعن تعليمهم وعن رعايتهم وعن النظر في شؤونهم وتدبير أمورهم. كل هذا مسؤول عنه مين؟ هذا الرجل الذي سمي ربا للبيت. الطرف الثاني مسؤول عن الرعاية والحنان والرحمة والرأفة والإلفة والحب والوئام، كل هذه المعاني. لو جمعت هذا مع هذا لعلمت كيف كان الله ربا لك، لكن بصورة مصغرة طبعا. لو جمعت هذا مع هذا تعلم كيف يكون الله ربا لك. فالله يطعمك ويسقيك ويؤويك ويربيك ويعلمك وينشئك ويكبرك ويفهمك ويرحمك ويرأف بك ويعطف، وكل ما كل ما كنت تراه من والديك هو من الله سبحانه وتعالى. لكن لما كنت لا تعلم كيف يكون هذا من الله أراك إياه بطريقة حسية ملموسة، تراه بطريقة حسية ملموسة من والديك. فلما ترى إطعام أبيك لك تفهم كيف الله يطعمك، لما ترى رحمة أمك بك تفهم كيف الله يرحمك. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب رحمة الله لأصحابه عليهم رضوان الله، بما قربها؟ بما قربها؟ لما كان عليه الصلوات الله وسلامه بعد معركة في السبي، جاءت امرأة من السبي تبحث عن ولد لها ضاع في السبي، قالت فلما رأته أخذته فألقمته ثديها. تعرف الأم يعني فقدت رضيعا راح ضاع، ثم وجدته فأخذته فألقمته ثديها، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر والصحابة ينظرون. مثل هيك موقف نبينا عليه الصلاة والسلام لا يفوته، يقرب لك الرحمة من الله كيف تكون. قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ممكن واحد منكم يظن يتوقع أن هذه الأم تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فتقريب رحمة الله عن طريق رحمة الأم سنة نبوية، سنة نبوية. لذلك قرن الله تعالى عبادته على أنه رب بمن؟ بالوالدين. فإذا علمت كيف كان والداك معك علمت كيف كان الله معك، لكن مع تكبير الصورة وتوسيعها وشموليتها بشكل أكبر. فلا يعلم مقدار ربوبية الله عز وجل وكيف كان الله له ربا إلا إذا علم كم يكون أبواه أو والداه عليه يعني راعين ومربين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضل الوالد على الولد كيف بينها؟ قال: لا يوفي الولد حق والده عليه إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. صح، يعني إلا أن يكون أبوك عندك عبدا تشتريه فتعتقه فيكون حرا لوجه الله. هل يعني كم مقدار حقه عليك؟ كمقدار السيد من عبده، كمقدار السيد من عبده. كذلك، فإذا أردت أن توفي حق أبيك عليك ماذا تفعل؟ إذا أردت، ما في إلا طريقة واحدة فقط، أن يكون أبوك عبدا فتشتريه فتعتقه لوجه الله، حينئذ تكون قد وفيته حقه. هذا أمر. أمر الثاني، إذا بين الربوبية بمين؟ بالوالدين، بطرفيها، بطرفي الربوبية، طرف الرباية والرحمة، طرف الرباية والسيادة والقوامة والإطعام والإسقاء، وطرف الرحمة والإلفة والعطف والحنان وما إلى ذلك. الأمر الثاني الذي بينه أن الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن لإنسان مهما أراد أن يعد نعمة الله أن يحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أي إنسان على وجه الأرض، أي إنسان كان معك صاحب فضل، كان معك صاحب جميل أعطاك، خدمك، وقف بجنبك، حماك، آواك، أعطاك، أي إنسان كان له معك فضل أو جميل يمكن أن توفيه، يمكن أن تكافئه إلا الأب والأم. فقرب لك أيضا لتعلم كم كانت ربوبية الله عليك، قرب لك من خلال من؟ إذا كان أبوك وأمك، أبوك وأمك لن تستطيع أن توفيهما حقهما، وهما مخلوقان ضعيفان عاجزان قاصران، ربما بت ليال بغير طعام، مع ذلك كانا يجوعانك أحيانا كرها طبعا لا طوعا، مع ذلك لن تستطيع أن توفيهما أجورهما ولا حقهما ولا أن تعطيهما مكافأة على ما كان يفعلان بك، فكيف ربك؟ كيف بربك؟ إذن فهم حقوق الوالدين يعين على فهم الربوبية، يعين على فهم حق الله على العبيد. لذلك كان الاقتران هذا، فاقتران في غاية الأهمية، لمن تأمله يفهم كثيرا مما قد يخفى عليه من أمور الربوبية بسبب معرفته بحقوق الوالدين. حتى لا يكون على النبي عليه الصلاة والسلام ربوبية إلا من الله، يعني لا يوجد أحد رب نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة، رباه الله. إذا قال أدبني ربي فأحسن تأديب، يعني ما كان في أحد رب نبينا صلى الله عليه وسلم يعني تحت، هو لا شك تحت رعاية الله، لكن ما في وسائط، ما في أحد رباه والله تعالى هو الذي كان يعني يقوم على هذه التربية، لا، رباه الله مباشر حتى يكون خالصا لله عز وجل. وكذلك إبراهيم تابع له نفس نفس الشيء نفس الشيء. وشك له فضل، لكن ليس كفضل الآباء والأمهات على الأولاد. للأب والأم فضل، حتى ولو كان يعني مات قبل ولادة، أمه ربته كم سنة يعني، لكن ما كان لها الفضل الذي لبقية الأمهات على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو إبداء الشيء الحسن. الإحسان أن تحسن إلى الشيء، يعني أن تبدي الشيء الحسن، يعني في جانب فيك ليس حسنا وجانب فيك حسن، فالإحسان أن تقلب الجانب الحسن فيكون هو الذي يقابل الأبوين، يقابل الوالدين. الجانب الغير حسن هذا لا تبينه، لا تظهره. في جانب غضب في الإنسان يظهر، في جانب قسوة في الإنسان يظهر، في جانب لؤم في الإنسان يظهر، في جانب ظلم في الإنسان يظهر، يظهر من تقي وفاجر. ليس الظلم والقهر والغضب والقسوة ليست حكرا على الفجار. المؤمن قد يغضب، التقي قد يغضب، العفيف النقي الطاهر قد يقسو. طيب، فهذه الأشكال، هذه المظاهر التي هي غير حسنة، هذه لا تظهرها، خليها مخفية. ماذا تظهر لهم؟ جانب الإحسان. فالإحسان أن تحسن إلى الشيء، ما أن تحسن إليه؟ أن تظهر الوجه الحسن لأخلاقك. عندك أخلاق حسنة وعندك أخلاق فيها شيء من غير الحسن، هذه يعني تحاول أن تخفيها قدر المستطاع، فلا تغضب ولا تقسو ولا تفعل ولا تفعل ولا تبخل. هذه أخلاق تظهر في الإنسان أحيانا، هذه لا تظهرها، أخفها. هذا هو الإحسان. فأن تبدي الوجه الحسن، أن تكون حسن التعامل معه، هذا الإحسان. طب هذا الإحسان هو كان يعني عن جميل ولا غير جميل؟ كان عن جميل سابق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما كانا محسنين لك فستكون أنت بالمقابل نتيجة لإحسانهما ستكون محسنا لهما. يعني الإحسان الذي يجيء منك ليس عن غير سابق جميل، وإنما هو عن جميل سابق. لست أنت المتفضل، لست أنت الذي بدأ بالإحسان، وإنما هما اللذان بدأ بالإحسان، فأنت ترد الإحسان بالإحسان. طيب، قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هنا ذهبت المسألة إلى بعد آخر، وتكلم الله تبارك وتعالى فيها عن مرحلة من مراحل الوالدين، ألا وهي مرحلة الكبر. قال إما يبلغن عندك الكبر، يعني أن يكون الوالد أو الوالدة أو كلاهما في مرحلة من الكبر عندك، يعني وأنت موجود، إما واحد منهما أو كلاهما. وهذه مرحلة يكون فيها الوالدان في أضعف المراحل، في أضعف المراحل، لا سيما الأم، لا سيما الأم. ربنا جل وعلا لما أراد أن لما وصف نبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يحيى قال الله تعالى فيه وبرا بوالديه ولم يحيى بوالديه ولم يجعله جبارا عصية. عيسى ماذا قال؟ قال وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقية. شو الفرق بين العصي والشقي؟ ليه يحيى برا بوالديه ولم يكن جبارا عصية، وعيسى برا بوالدته ولم يكن جبارا شقية؟ طبعا الجبار في هذه هنا هو الذي يقسو حينما يستطيع القسوة بسهولة، يعني عنده استطاع يقسو، عنده جبروت. لأن الوالد أو الوالدة إذا ما كان في مرحلة متقدمة من العمر فإنك غالبا تستطيع أن تتجبر عليهم وأن تقسو عليهم، وربما يصل مرحلة فيك للظلم، ويصل مرحلة فيك للقهر، وتصل مرحلة فيك حتى للضرب. هذا كله وارد، قد تستطيع، والغالب أن الإنسان يستطيع. رجل في الثلاثين عنده أب في الثمانين، ابن الثمانين يدافع عن نفسه أمام ابن الثلاثين، ما عنده قدرة ولو كان أباه، فجسديا ضعيف، جسديا ضعيف. فالآن قال الله تعالى عن يحيى: ولم نجعله جبارا عصيا. أما عيسى شقيا. لما؟ الفرق بين يحيى وعيسى ما هو؟ يحيى عنده أب، عيسى ما عنده أب، صح؟ هذا الفرق بينهما. هذا برا بوالديه، ذاك برا بوالدته. هذا ما كان عصيا، ذاك ما كان شقيا. ليه؟ لا شك أن الذي يكون جبارا على والديه جبار، وهو عصي. عصي بمعنى أنه تملك العصيان منه. العصي غير العاصي، العاصي والذي عصى، عصى مرة اثنين ثلاثة أربعة من شأنه أن يعصي، هذا اسمه عاصي. أما عصي يعني تملك العصيان منه. ورجل يقسو على والديه رجل تملك العصيان منه، توقع منه أي معصية. إذا كان يقسو على والديه يجبر ويتجبر على والديه، توقع منه أي معصية. هذا العصي إذا تملك العصيان منه. فإذا تملك العصيان منه لدرجة ما عاد ينفلت، صار شقيا. طيب لما سمي الذي يتجبر على والديه عصيا، وسمي الذي يتجبر على والدته شقيا؟ التجبر على الوالدين، التجبر على الوالدين في هيك بصيص أمل للوالدة فيما إذا قسى الولد عليها أن لها من تتوكأ عليه، ألا وهو زوجها. زوجها موجود، والرجل يعني مع وجود مع المرأة غير لما تكون مرأة وحدها. المرأة وحدها يعني هي لما تكون صغيرة جانح مكسور، فكيف إذا كانت كبيرة في السن؟ ما في جانح بالمرة، راح يعني شبه معدومة المرأة، ما لها شيء. إذا كانت صغيرة أو فتية تكون ضعيفة، فكيف إذا كانت كبيرة في السن؟ إذا كان رجل في الثمانين ضعيف، فكيف امرأة في الثمانين؟ أضعف بمرات. فالذي يتجبر على والديه الكبيرين عصي. أما الذي يعرف أن والدته لا عكاز لها تتوكأ عليه إلا هو ثم يتجبر عليها، هذا شقي. شقي ما في عندها شيء، ما في عندها لا زوج تتوكأ عليه ولا ما في. أنت مثل يقولوا العماد الذي تعتمد عليه، أنت العكاز الذي تتعكز عليه ثم تأتي فتتجبر عليها، هذا شقاء، هذا شقاء. فقال: إما يبلغن، إذا مرحلة هذه ينبغي أن ينظر إليها العبد بعين العناية، مرحلة كبر الوالدين، لأنها مرحلة يبدأ فيها العبد في إعادة أو في الإحسان ورد الجميل إلى أصحابه. ولن يرد الجميل كله، لكن يرد جزءا أو بعضا منه. إذن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هو الكبر يبدأ بالستين، هذا إذا أردنا أن نربطها بالعمر. لكن الكبر إذا أردنا أن نتكلم على المعنى، معنى الكبر، فكل ما يصب في معنى الضعف والاستكانة يدخل في الكبر. يعني إذا كانت أمه مثلا عمرها في الخمسين لكنها مسكينة وضعيفة ومريضة ولا تقوى على إقامة نفسها بنفسها، هذه تدخل في الكبر، تدخل في معنى الكبر يعني، ولو لم تكن كبيرة في السن. إذن فلا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ أف في العربية اسمها اسم فعل بمعنى أتضجر، اسم فعل بمعنى أتضجر. كيف يعني؟ يعني لا تتضجر منهما، يعني ما تنزعج. الغالب أن يكون من الكبير أحيانا يعني يتكلم بكلام ليس له معنى، أحيانا يأمر بأوامر ليست منطقية، أحيانا يثرثر كثيرا، أحيانا في أمور تصدر من الكبير قد تكون مصدر إزعاج للشاب أو للرجل، فإياك أن تتضجر، مجرد تضجر. لكن ما أشار إليها بلفظ كبير، أشار إليها بلفظ صغير، أوف. قال أهل العلم لو كان هناك كلمة أصغر من أوف تبين عقوق الوالدين لقالها. يعني ما في كلمة أصغر من أوف توضح عقوق الولد لوالديه، هي أصغر كلمة. وهذه كما يقول العلماء إشارة أو تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى على الأعلى. كيف يعني؟ لا تقل أوف، فكل ما فوق أوف منهي عنه من باب أولى. يعني ده في شيء أكثر من أوف، طيب لا تقل لهم أوف، يعني مسموح الضرب، مسموح الصراخ، مسموح القسوة، مسموح هذا كلها. فهو أنبه بالأدنى على الأعلى. فإذا نهاك عن أوف فنهيه لك عما فوقها من باب ما باب أولى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تتضجر بنفسك ولا تبدي لهما تضجرك. فنهاك عن الأمرين، لأن التضجر حتى ولو لم يطلعا عليه فإن الله مطلع عليه. يعني ربما أنت تأفف لكن بعيد عن الأم والأب، تعبني هالرجال، هو أبوه، تعبتني الحجة، هذا تضجر. حتى ولو لم تسمع فالله سمع. والأنكى من هذا أن تبدي لهما هذا التضجر وهو بالنهر، يعني أسكت أو أسكتي أو خلاص أو خلصنا أو بكفي أو إلى هذا النهر، بدي كذا، لا ممنوع، لا. يعني هذا النهر، يعني أن تنهر الإنسان، يعني أن تدفعه بصوتك أو بيدك في صدره في وجهه، هذا النهر الدفع، سواء كان الدفع باليد أو دفعا بالصوت يعني بالكلام، هذا اسمه نهر. وأما السائل فلا تنهر، يعني تنهر السائل، جاءك سائل يسأل، لا، هذا نهر، نهرته، سواء سأل مالا أو سأل علما نهرته، لا تنهره. وكذلك الوالدان، لا تنهرهما، لا تتضجر منهما ولو بينك وبين نفسك، ولا تتضجر منهما في وجههما. فلا التضجر الخفي مسموح، ولا التضجر العلني المواجهة أيضا مسموح. قال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طيب ليه الأوامر هذه كلها قولا كريما؟ طيب ماشي، طيب ليه؟ لما أيضا ليعيد تذكيرك. كل هذه في سياق أول الآية، إيش أول الكلام؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه مسألة لا تغيب عن أذهاننا، أن أول الأمر آخر الأمر يتبع أوله. أمر الله تعالى بشيء وما زال يتكلم حتى يمهد لك الفهم لهذا الشيء الذي بدأ به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتبه، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كل هذا أنت في موطن قوة، صح؟ أنت في موطن قوة، أنت في موطن سلطان، أنت شاب يافع فتي، معك مال، معك سلطان، معك عندك بيت، عندك يعني في عندك شيء تتملكه بين يديك، تستطيع أن تقسو على والديك، تستطيع أن تنهرهما، تستطيع أن تظلمهما، تستطيع أن تضربهما، تستطيع أن تفعل كل شيء فيهما، ثم بعد ذلك لا تفعل شيئا من ذلك. ماذا يريد الله تعالى منك؟ أن تعامل كما تريد أن تعامل. أنت ضعيف والله بيده كل شيء. أنت ما عندك شيء والله عنده كل شيء. أنت معدوم والله يملك كل شيء. كيف تريد من الله أن يعاملك وهو عنده كل شيء وأنت ليس عندك شيء؟ بأي صورة؟ بصورة الرحمة ولا بصورة القسوة؟ الرحمة. فعامل، عامل لما أنت في موطن القوة وأبواك في موطن الضعف، عاملهما كما تحب أن يعاملك الله وهو القوي وأنت الضعيف، وهو القوي وأنت الضعيف. فعامل كما تحب أن تعامل. فكيف إذا كان هذا الذي تعامله صاحب فضل عليك وصاحب جميل عليك؟ فهذا من باب أولى.